الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنحمد الله جل وعلا على ما من به علينا من الصحة والعافية وأيضا الهداية، نسأله أن يتمها وأن يثبتنا على دينه وأن يزيدنا هدى وتقى وخيرا. وأيضا من نعمة الله عز وجل أن عدنا بعد انقطاع لنستدرك ما فات ونزداد مما يمن الله عز وجل به علينا جميعا. لكني أيضا يعني حث نفسي وحث إخواني أيضا طلاب العلم على أن يهتموا بطلب العلم، أن يهتموا بطلب العلم، لا سيما إذا كان الإنسان في أول عمره وفي شبابه، فينبغي أن يكون معه كتابه وقلمه ويهتم بحفظه ومراجعته، لأن الأيام تسرق الحياة، الأيام تسرق العمر، فيتساهل الإنسان يوما ثم شهر ثم سنة ثم بعد ذلك يفوت عليه الحفظ ويصبح بعد ذلك ليس عنده شيء من الفقه ومن أدلته، لا سيما ونحن في زمن أحوج ما نكون إلى طلب العلم، في هذا الزمن أحوج ما نكون إلى طلب العلم، أولا لحفظ أنفسنا وإقامة العبادة على الوجه الذي يرضي الله جل وعلا، ثم أيضا حفظ النفس عن هذه الأفكار الوافدة، وحفظ النفس أيضا عن التقليد، يكون الإنسان متعلما، يكون فقيها، يعرف الحق بنفسه وبقوته وبجهده وبأخذه للعلم. وأنتم ترون يعني المحاضرات كثيرة، والمحاضرات لا شك أنها نعمة وطيبة، لكنه لا يكفي طالب العلم أن يحضر مثلا كل محاضرة فقط، لا، طالب العلم ينبغي أن يكون يحفظ ويكتب ويراجع ويحرر، هذا الذي ينبغي لطالب العلم. والشباب لا ينبغي أن يضيع، لا ينبغي أن تضيع شبابك، لا ينبغي أن تضيع أيضا صحتك، فقد يأتي يوم من الأيام وقد فقدت الشباب وقد فقدت الصحة وقد فقدت الفراغ أيضا وشغلت، فعلى الإنسان أن يهتم بطلب العلم، لا سيما قبل أن يلتزم وأن يرتبط بظروف الحياة وما يتعلق بها من الزواج والأولاد والوظيفة والانشغال. فنحن الآن نعيش فرص ينبغي لنا أن نستثمرها، نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع إلى ما يحب ويرضى. ثم إن أيضا في هذه الأيام أردنا أن نبدأ بنأخذ كتاب الحج من بلوغ المرام، إن تيسر إكماله فالحمد لله، وإن لم يتيسر فيكمل فيما بعد. ولم أبتدئ بالدروس الرسمية المعروفة، لأن من الأخوة من هو مسافر ومن الآخر من هو مشغول، ولم يبقى الحج إلا أيام، فأردنا أن يؤخر إلى أن نجتمع الأخوة كلهم جميعا. لكن هذه الأيام يعني هذا الشهر ما ينبغي أن يترك، ما ينبغي أن نضيعه وأن نجلس في بيوتنا كذا، فنشغل الوقت ما بين المغرب والعشاء نشغله في طلب العلم. فاخترت أن يكون معنا حديث بلوغ المرام ومعنا كتاب الحج، لأنه هو المناسب، لأن الحج الآن على الأبواب. ثم أيضا اخترت كتاب بلوغ المرام لأن ابن حجر رحمه الله تعالى إذا ذكر الحديث حكم عليه من حيث الصحة أو الضعف أو الإرسال أو الوقف أو غيره، نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع إلى ما يحب ويرضى. نعم. لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء من الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج، ثم ذكر الحديث تحت بيان فضله ومن فرض عليه. فقوله كتاب الحج، قد سبق معنا أن الكتاب مصدر كتب يكتب، كتابة وكتابا وكتبا، وهو من المصادر السيالة، ولهذا العلماء إذا قالوا السيالة المعنى أنه من المصادر التي تجتمع بعد بعض شيئا فشيئا، ما تأتي دفعة واحدة، ولهذا سمي الكتاب كتاب لاجتماع حروف والكلمات والمعاني والجمل. فما يوجد في الكتاب هذا يأتي شيئا فشيئا، ما يأتي دفعة واحدة، تكتب الكلمة الأولى، السطر الأول، السطر الثاني، الصفحة الأولى الثانية، وهكذا. قال الحج، وهو كتاب مضاف، والحج مضاف إليه، والحج لغة قصد الشيء، ومنه سمي الطريق محجة، لأن الناس يقصدونه، الطريق. فالحج في اللغة القصد. أما الحج اصطلاحا فهو التعبد لله بأداء المناسك على ما جاء بالسنة، السنة. وقولنا التعبد لله هذه يذكرها بعض العلماء، وهي أحيانا لا يحتاج إلى ذكرها. فلو قلت أداء المناسك أو قصد مكة لأداء المناسك، هو يكفي عن التعبد لله أيضا. لماذا؟ لأن هذا أمر معلوم. فالعلماء الذين يقولون الحج قصد مكة لأداء المناسك، معلوم أنهم يريدون التعبد لله، لأن الإنسان لا يجوز أن يقصد مكانا معينا لغير التعبد لله جل وعلا. فلا يقصد الأمكنة، ولا يتعمد الأزمنة، ولا العبادات، إلا تعبدا لله جل وعلا. لكن هذا التعريف يذكره شيخنا رحمه الله تعالى للفائدة والتذكير به. يقول التعبد لله، يعني الإخلاص وإرادة وجه الله جل وعلا في أداء المناسك على ما جاء في السنة، لأن الإنسان الذي يؤدي المناسك على غير ما جاء في السنة فإنه إما أن يكون حجه باطلا ليس بصحيح، وإما أن يكون حجه ناقصا، فإذا خالف السنة فيما يبطل الحج، يعني قصد مكة للحج ولا يبالي أن يمس الطيب، يلبس المخيط، يجامع، يفعل عدد الحرام، هذا خلاف السنة لكنه مبطل الحج. وبعضهم يترك المستحبات، يترك مستحبات الحج ويقتصر على الواجب، هذا يكون حجه تاما لكنه ليس كاملا، إذن الحج هو التعبد لله بأداء المناسك على ما جاء في السنة، والحج ركن من أركان الإسلام، وهو واجب بإجماع العلماء، لقوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت، فهذا يدل على الوجوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، حديث بني الإسلام على خمس، إلى آخره. النصوص كلها تدل على وجوب الحج، لكنه يجب في العمر مرة واحدة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج مرة، وما زاد فهو تطوع، وهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده، فإن الحج لو فرض كل عام، لو فرض الحج كل عام لحصل شيئان، لحصل شيئان. الأول المشقة، الأول المشقة، ففيه مشقة أن يحج الإنسان كل عام، فيه مشقة أن يحج الإنسان كل عام ولا يستطيع. الشيء الثاني، الشيء الثاني ازدحام المكان، ازدحام المكان، فلو وجب على المسلمين أن يحجوا في كل سنة لازدحم المكان، لازدحم ولم يتسع لهم، ولم يتسع لهم. ولهذا فرض الله الحج مرة واحدة، فرض الله الحج في العمر مرة واحدة. لكن العلماء يقولون لا يجوز أن تخلو مكة من الحج سنة من السنين، لا يجوز أن تخلو، ولو خلت لأثمت الأمة، لو خلت من الحج مرة واحدة لأثمت الأمة. لكنه لا يجب على الجميع، لا يجب على الجميع كل عام، لكنه لا يخلو البيت، لكنه لا يخلو البيت من أحد، لا يخلو البيت من أحد. وهو من أركان الإسلام، وهو من أركان الإسلام، ولا يكمل إسلام العبد إلا إذا أتى بأركانه الخمسة، لا يكمل إسلام العبد. لكن هل نقول لا يبطل إسلامه؟ لا، الذي يبطل إسلامه من ترك الشهادتين ومن ترك الصلاة على الصحيح، هذا يبطل إسلامه، لأن يكفر، لأن يكفر. أما ما عداه فمحل خلاف، فمحل خلاف. ولهذا نقول لا يكمل إسلامه، يكون إسلامه ناقصا، لكن إسلامه ناقصا. وهل الإسلام ينقص ويزود؟ نعم، كالإيمان الإسلام ينقص ويزداد. يقول عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، دل على أن الذي لا يترك ما لا يعنيه إسلامه ناقص، إسلامه ناقص. وفي الحديث أي الإسلام خير إلى آخره. فإذا قلنا أن الحج واجب هل هو على الفور؟ نعم، جمهور العلماء أنه على الفور، جمهور العلماء أن الحج على الفور ويحرم تأخيره، يحرم تأخيره. ولهذا مع الأسف الشديد بعض الناس الآن مستطيع الحج، لكنه يظن أنه متى ما أراد أن يحج حج. فقد يكون الإنسان مثل الآن تعين موظف، الآن تعين إما معلم أو موظف وغيره، وصار يأخذ مرتبا وعنده فلوس، لكنه يقول ما يلزم أن أحج الآن، يعني بعد ما أتزوج أنظر بعد كم سنة. نقول هو آثم، كل سنة يأثم. ولهذا يقول ابن القيم إن من أخره لغير عذر لا يحج عنه، لأنه تعمد تأخير العبادة، فكيف يحج عنه؟ لكن من العلم من قال يحج عنه لأن الحج وقته العمر كله. لكن على كل حال لا يجوز تأخيره، فإذا كان الإنسان يملك ما يستطيعه من أجرة الحملات فإنه يجب عليه أن يحج، يجب عليه أن يحج. أما إذا لم يستطع فإن الحج لا يجب عليه، فإن الحج لا يجب عليه. وطيب إذا كان واجبا حكم تركه، من ترك الحج هل يكفر أو لا يكفر؟ قول الأول جمهور العلماء أنه لا يكفر، جمهور العلماء أن من ترك الحج فإنه لا يكون كافرا، لا يكون، لكنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب، وهو على خطر عظيم، على خطر عظيم، لكنه لا يكفر، مثل من ترك الزكاة وترك الصيام، لقول عبد الله بن شقيق كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. هذا نقل إجماع الصحابة، إجماع الصحابة لا يكفر إلا تارك الصلاة، تارك الصلاة. صحيح مسلم حديث الزكاة الذي لا يؤدي الزكاة يعذب يوم القيامة، إذا كان ذهب يصف على الصفائح من نار، كان إبل أو غنم أو بقر يبطح لها بأرض قرقر، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. والزكاة مقدمة على الحج. إذن الحج القول الأول أنه لا يكفر، القول الثاني أنه يكفر، القول الثاني أنه يكفر، وهو رواية عن الإمام أحمد. رواح الإمام أحمد رحمه الله تعالى, وهو قول سعيد بن جبير, وأيضا قول نافع مولى بن عمر والسدي, واختار هذا القول من الحنابلة الحميدي أبو بكر الحميدي اختار هذا القول رواية الإمام أحمد أنه يكفر, وحملوا الكفر في الآية على ترك الفعل, حمل الكفر في الآية على ترك الفعل, أن من ترك فعل الحج فإنه يكفر, من ترك الفعل فإنه يكفر, ولم يحملوه على الجحود, لم يحملوه على الكفر الأصغر والأكبر على الجحود, إنما قالوا يكفر كفرا أكبر إذا ترك فعل الحج, إذا ترك فعل الحج حتى لو لم يجحده وينكره. لكن الراجح الأول أنه لا يكفر. استدلوا بأدلة كثيرة, استدلوا بأدلة وأثار عن علي رضي الله عنه وعن عمر أن من لم يحج فليموت شاء يهوديا ونصرانيا, لكن هذا ضعفه العلماء, هذا ضعيف. واستدلوا أيضا بعمر أنه أمر أمراء الأمصار أن يضربوا الجزية على من لم يحج, يضربوا الجزية, قال ما هم بمسلمين. هذا صححه جمع من العلماء, صححه عن عمر أنه أمر بضرب الجزية على من لم يحج. لكن أجاب عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, أجاب عليه قال إنهم كانوا في جهاد يجاهدون الكفار, ومن أسلم حج, ومن لم يحج هذا دليل على أنه لم يسلم. فقال عمر الذي لا يحج ليس بمسلم, اضرب عليه الجزية, لأن هذا علامة على أن الذي لم يحج فإنه يضرب عليه الجزية, وليس دليل على أن من ترك الحج فإنه يكفر, ليس دليل على من ترك الحج فإنه يكفر. واضح استدلال عمر هنا, لأن عمر وفي زمنه يقاتلون الكفار, ومعلوم أن من أسلم سيحج, الذي لم يحج معناه أنه ليس بمسلم. هذا معنى مراد قول عمر. نقول عمر ثم رحمه الله تعالى صدر الكتاب بحديث أبي هريرة. هو معلوم أن الحج شروطا موجودة في كتب الفقهاء كالإسلام والعقل القدرة استطاعة إلى آخره. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما, والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. ابن حجر رحمه الله ذكر في مقدمة البلوغ أنه ذكر اصطلاحه في البخاري ومسلم السنن إلى آخره, فقال أنه إذا ذكر متفق عليه يريد البخاري ومسلم. والفقهاء والعلماء رحمهم الله تعالى أحيانا يضعون رموز وإشارات ومصطلحات تعرف عنهم لأنها تختصر الطريق وتختصر الكتاب وتختصر الفهم, فيضعون هذه المصطلحات. فإذا قال ابن حجر متفق عليه فإنما يريد البخاري ومسلم, وإذا قال الجماعة سيأتي اصطلاح أنه يريد الإمام أحمد وأصحاب السنن البخاري ومسلم ومثله السابعة إلى آخره. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. العمرة لغة الزيارة, ولأن الزوار يعمرون البيت. أما العمرة اصطلاحا فهي التعبد لله بأداء العمرة على ما جاء في السنة, التعبد لله بأداء العمرة على ما جاء في السنة, على ما جاء في السنة. والعمرة من حيث الأعمال كالحج, يعني ما وجب في الحج وجب في العمرة, ما وجب في الحج وجب في العمرة, وما صار ركنا في الحج فهو ركن في العمرة, وما يستحب في الحج يستحب في العمرة. الحكم واحد إلا في أعمال خص بها الحج لا يمكن، يعني مثل الوقوف بعرفة، رمي الجمار، مزدلفة إلى آخره، هذا لا يدخل في العمرة، لا يدخل في العمرة. فبقية الأعمال التي يشترك فيها الحج والعمرة الحكم واحد، ما كان ركن في العمرة ركن في الحج، ما كان واجب في العمرة واجب في الحج، وهكذا. فمثلا الإحرام، الإحرام ها ركن من أركان الحج، وفي العمرة ها ركن من أركان العمرة. الإحرام من الميقات ها واجب في الحج واجب في العمرة. الطواف والسعي ها ركن في الحج وفي العمرة ركن. الحلق والتقصير ها واجب في الحج واجب في العمرة. التلبية والذكر إلى آخره هذا من سنن الحج ومن سنن العمرة. ومعلوم أن تارك الركن لا تتم العبادة إلا به، تارك الركن لا تتم العبادة إلا به سواء في الحج أو في العمرة. واضح لا؟ فإذا لم يحرم، إذا لم يحرم في العمرة هل تصح؟ ما تصح، لأن الحرام ركن. طيب إذا أحرم لكنه لم يحرم من الميقات، أحرم بعد ما تجاوز الميقات، عليه دم. طيب الطواف والسعي لا بد منه في الحج ولا بد منه في العمرة. فلو اعتمر أحرم من الميقات ثم سعى بين الصفا والمروة وحلق ورجع، ماذا نقول؟ نقول لا يزال محرم، لا يزال محرما، يرجع ويأتي بالطواف، يأتي بالطواف ثم يأتي بالسعي بعده. وأما بالنسبة لحكم العمرة سيأتي، سيأتي في الحديث الذي حديث جابر الذي سيذكره المصنف بعد الحديث الذي بعد هذا. قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، العمرة إلى العمرة يعني كفارة للذنوب التي بينهما، التي بين العمرة الأولى والعمرة إلى الثانية. إذن عندنا الآن ها عندنا مسألتان. المسألة الأولى، ما هو الوقت بين العمرتين؟ ما هو الوقت بين العمرتين؟ الحج معلوم أنه كل سنة، الحج كل سنة، لكن العمرة لم يذكر أنها كل عام، فما هو الوقت المحدد بين العمرتين حتى تكون كفارة لما بينهما؟ والمسألة الثانية، هل تكفر الكبائر أو لا؟ هل تكفر الكبائر أو لا؟ أما المسألة الأولى وهو قوله العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، الوقت الذي بين العمرتين، القول الأول، القول الأول أنه ليس هناك تحديد، ليس هناك تحديد، فيعتمر في أي وقت، يعتمر في أي وقت، وهذا قال به كثير من أهل العلم، في أي وقت يعتمر. فإذا اعتمر ثم اعتمر عمرة أخرى هذه كفارة لما بينهما. واستدلوا بهذا الحديث، استدلوا بهذا الحديث العمرة إلى العمرة وبقوله تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة. وأيضا حث النبي صلى الله عليه وسلم النساء عليهن جهاد لا قتال فيها الحج والعمرة. وأيضا عائشة يعني بين حجها وعمرتها 3 أيام تقريبا، فهي اعتمرت مع حجها واعتمرت بعد ها حجها، فقال هذا يدل على أن العمرة ليس لا يشترط أن يكون الوقت طويل، الوقت طويل. ها واضح ولا لا؟ القول الثاني أن العمرة في السنة مرة، القول الثاني أن العمرة في السنة، العمرة في السنة مرة، سنة مرة، وتكره إذا اعتمر في السنة أكثر من مرة واحدة تكره. هذا عند المالكية، هذا عند المالكية مذهب الإمام مالك، لكن ابن عبد البر في التمهيد وهو مالكي يخالف المالكية ويأخذ برأي الجمهور، يأخذ بالقول الأول يخالف المالكية، لكن المالكية يقولون في السنة مرة، في السنة مرة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة هي العمرة ها يعني في كل سنة، في كل سنة. وقول تابعوا بين الحج والعمرة يعني تابعوا بين العمرة في كل، في كل سنة. واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في السنة مرتين ولا أحد من أصحابه، كل عمر النبي صلى الله عليه وسلم في سنة مستقلة، كل عمرة في عام مستقل، ولم يرد أنه كرر العمرة، مع أنه يقولون بقي في مكة ها عام الفتح ولم يخرج يعتمر، ولم يعتمر دخل مكة، ولم يعتمر إلا بعدما خرج إلى الطائف ثم رجع من حنين ها اعتمر عمرة الجعرانة. ولهذا بعض الصحابة لم ينقلها لأنه ما علم، لأنه اعتمر بليل ورجع. وقد بقي في مكة قبل ذلك 20 يوما ما اعتمر. والصحابة رضي الله عنهم أيضا لم ينقل عنهم أنهم اعتمروا في السنة أكثر من مرة. أما قضية عائشة، قضية عائشة هذه قضية عين لحال عائشة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمر عائشة بالعمرة، ما أمرها بالعمرة ولا حثها عليه، إنما أذن لها، إنما أذن لها لما ألحت عليه على النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها في العمرة، أذن لها في العمرة فاعتمرت. وأخوها عبد الرحمن الذي معها لم ها لم يعتمر، لم يعتمر، فيكون العمرة في السنة مرة. القول الثالث، القول الثالث أنه يعتمر إذا حمم رأسه، وهذا ضابط جيد ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الإمام أحمد وضع هذا الضابط، يقول يعتمر إذا حمم رأسه، يعني إذا نبت شعر رأسه وصار أسود، صار شعره أسودا هنا يعتمر، هنا يعتمر. ولعله، لعل الإمام أحمد أخذه من الحلق أو التقصير، لأن المعتمر لابد أن يحلق أو يقصر، ومتى يحلق ويقصر؟ إذا نبت رأسه. فقوله يحمم رأسه يعني حتى يكون رأسه كالحممة، والحممة الفحم، الفحمة، الفحمة سوداء، فيكون رأسه أسود، يكون رأسه أسود هنا يعتمر، هنا يعتمر. وعلى كل حال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول الموالاة بين العمر، الموالاة بين العمر مكروه باتفاق السلف، الموالاة والإكثار من العمرة بعد بعض هذا مكروه باتفاق السلف. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ممن أحاط بأقوال السلف واطلع على علومهم وحفظها، ولهذا يقول، يقول بعض العلماء على كلام شيخ الإسلام، يقول مراد شيخ الإسلام هنا ليس مراده أن يعتمر كل عام، لا، لكن مراده لا يوالي بينها موالاة، موالاة تخرجها عن السنة كما يفعل بعض الناس، يخرج من مكة إلى الحل ثم يأتي بعمرة، ثم يأتي بعمرة. ولهذا هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة رضي الله عنهم، أن يعتمر الإنسان من مكة يخرج إلى الحل ثم يأتي بعمرة عن غيره، ثم يخرج الحل مرة أخرى ثم يأتي بعمرة عن أخيه وعن أبيه وكذا، هذا ليس بمشروع، وهو إلى الإحداث في الدين أقرب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما حث على الإكثار من العمرة ما تستطيع أن تقول للناس هذا ما يفعل، هذا بدعة، لا، لكن السلف يكرهونه، يقول يكره الإنسان أن يأتي بالعمرة في مثل هذه الأوقات، بل ينتظر حتى يحمم رأسه، ينبت رأسه. والأفضل أيضا أن ينشئ للعمرة سفرا من بلده، هذا الصحيح، أن ينشئ للعمرة سفرا من بلده. فلم يرد عن الصحابة ولا التابعين ولا عن السلف الأئمة أنهم اعتمروا وهم في مكة أو قريب من مكة يكثر العمرة ويترددون، بل العمرة تنشأ من البلد، تنشأ من البلد. وهم رضي الله عنهم يعني عندهم من الفقر ومن قلة المركوب ومن قلة الظهر ما لا يتمكنون فيه من أداء العمرة، ومع هذا لم يرد أنهم يفعلوا هذا. والصحابة رضي الله عنهم حج معه الآلاف، ولم يرد أن واحدا منهم خرج إلى الحل واحد. ومع الأسف الآن بعض الناس يعني يشغل حتى أهل العلم بالأسئلة، يخرج يعتمر المرة الأولى ثم المرة الثانية، طيب المرة الأولى كيف يحلق؟ قال أنا ما أحلق، وخفف رأسي وقصر لأجل العمرة الثانية. طيب كيف يترك الأمر الفاضل لأمر محدث، لأمر مختلف فيه، لأمر يعني أقل شيء الجواز، أقل شيء الجواز، يعني لا يمكن أن نقول أن الشخص إذا أتى بالعمرة في مكة ثم خرج إلى الحل أنه فعل مستحبا، ما نستطيع أن نقول هذا. نقول أقل درجاته الجواز، ولهذا بعض السلف يكرهونه، يقول مكروه أن يخرج من مكة إلى الحل ويأتي بعمرة. فعلى كل حال النصوص المطلقة، وأرجو أن تتنبهوا لمثل هذا، النصوص المطلقة مثل قول العمرة هي العمرة، هذه نصوص مطلقة ينبغي أن تقيد بالنصوص الأخرى، لأن السنة القولية كالسنة، أقصد السنة الفعلية كالسنة التركية، سنة الفعل كسنة الترك، فلا يمكن أن نقول خلاص من السنة أن يعتمر ولو بعد ساعتين. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر وهو في مكة وهو قريب من مكة والأمر ميسر ولم يعتمر، لماذا يترك العمرة؟ الصحابة هم الذين رووا هذا الحديث العمرة إلى العمرة، ولم يرد أنهم يعتمروا في كل شهر أو يترددون إلى مكة. فالنصوص المطلقة التي تدل على أن الموالاة هنا يشمل الدقيقة والساعة واليوم مطلقة، ها ينبغي أن نحملها على أي شيء؟ على النصوص الأخرى. فنقول نعم العمرة إلى العمرة فيما دلت عليه السنة، وليس العمرة إلى العمرة فيما خالف السنة. فلو أن إنسان اعتمر في الصباح ثم رجع في الطائرة إلى الرياض ثم في الليل وجد رحلة أخرى وذهب إلى مكة، هل نقول هذا ينطبق عليه الحديث العمرة هي العمرة؟ لا، لأن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة في التارك كالسنة في الفعل. وعلى هذا تقيد هذه النصوص المطلقة، تقيد بالنصوص الأخرى التي قيدت الفعل، التي قيدت الفعل. ولهذا وضع الإمام أحمد هذا الضابط، قال الفاصل بين العمرتين إذا نبت شعر رأسه، إذا نبت شعر رأسه وصار أسود فهنا يعتمر، هنا يعتمر، لأنه يستطيع أن يقصر ويستطيع أن يحلق. وانتبهوا لقوله يحمم رأس، يعني يكون الشعر أسود واضح ظاهر، لأنه إذا لم يكن أسود ممكن الشخص ينتظر حتى ينبت رأسه، لكن ما يستطيع أن يقصر، يستطيع أن يحلق. هل نقول حمم رأسه؟ لا، تحميم الرأس أن يستطيع أن يقصر رأسه ويستطيع أن يحلقه، يستطيع أن يحلقه. ولهذا ينبغي أن تضبط العواطف، الحماس، الرغبة في الخير، ينبغي أن يضبط في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلي وهذا عرضا، يعني الحج مثلا، الحج بدون تصريح، يعني بعض الناس يحج طيب حج، هو ماذا سيفعل في حجه؟ يخالف، يكذب، يقفز على الأرصفة، يعكس الشوارع، يدخل من هنا يخرج من هنا، طيب هل هذا حج؟ هل يأتي الحج يوم من الأيام بهذه الطريقة؟ لا، أنت يسر لك الحج على السنة فالحمد لله، وإن لم يتيسر فأنت على خير، قد تكتب لك النية. أما مجرد الرغبة والعاطفة، ولهذا يحمل الإنسان نفسه على المخالفات وعلى الكذب، وبعضهم وصل إلى حد الرشاوة. يعني حدثني شخص أنه دفع الباص، باص محمد الركاب 30 راكب، دفع 30,000 للحارس العسكري، ليه دفع 30,000؟ عن كل راكب 1,000. طيب هذا فعل محرما وأفسد، أفسد الجندي الحارس، أفسده، جعله يخل بالأمانة، هل ممكن يأتي الحج بهذه الطريقة؟ على كل حال هذا يذكرني بقوله العمرة للعمرة، أن نضبط الوقت بما وردت به، ما وردت به السنة. العمرة للعمرة كفارة لما بينهما، يعني تكفر الذنوب، تكفر الذنوب. وقوله كفارة، كفارة مأخوذ من الكفر، والكفر الستر، مأخوذ من كفر النخل لأنه يستر الثمر. فالمراد بقوله كفارة يعني تستر الذنوب، تستر الذنوب، يتجاوز الله عنها. وما هنا اسم موصول، كفارة لما بينهما، يعني للذي بينهما، للذنوب التي بين العمرتين. والأسماء الموصولة ها من صيغ العموم، فهل يشمل جميع الذنوب؟ جمهور العلماء لا يشمل الكبائر، جمهور العلماء أنه لا أن العمرة والحج لا يكفر الكبائر، لأن الكبائر لا تكفرها الصلاة وهي أعظم من الحج والصيام والجمعة إلى الجمعة. فالصلاة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام لا تكفر الكبيرة، فالعمرة من باب أولى. والنصوص المطلقة هنا في التكفير تحمل على النصوص المقيدة المقيدة. هذا ما ذهب إليه الجمهور. والقول الثاني العموم، القول الثاني العموم أنه تكفر جميع الذنوب، لكن ما ذهب إليه الجمهور أقرب، ما ذهب إليه الجمهور أقرب أن المراد بالتكفير هنا تكفير الصغائر، أما الكبيرة فلا بد من التوبة، الكبيرة لا بد فيها من التوبة. قال والحج المبرور، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور، المبرور مأخوذ من البر، مأخوذ من البر، والبر الطاعة، البر الطاعة، يعني الحج الذي كله بر كله طاعة، ليس فيه مخالفة وليس فيه ترك شيئا من أعمال الحج الواجبة ونحوها. وعلى هذا ما هو الحج المبرور؟ ما هو الحج المبرور؟ الحج المبرور ما اشتمل على عدة أمور، الحج المبرور ما اشتمل على عدة أمور. الأمر الأول، الأمر الأول أن يكون خالصا لله، أن يكون خالصا لله. كيف يكون خالصا لله؟ ها، يعني ليس رياء ولا سمعة ولا لمال، أن يكون ليس فيه رياء وليس فيه سمعة وليس لأجل المال، وليس لأجل المال. هذا الأمر الأول، يكون خالصا لله لا يشوبه شيء. الأمر الثاني، الأمر الثاني أن يكون من مال حلال، أن يكون من مال حلال. فإذا كان الحج من مال حرام لا يكون مبرورا، لا يكون مبرورا. لكن هل يصح؟ من العلماء من قال أنه يصح، أن الحج من المال الحرام يصح وصاحبه آثم، صاحبه آثم. ومنهم من قال أنه لا يصح، حج إذا كان مال محرم فإنه لا يصح، كالذي يصلي في الأرض المغصوبة، كالذي يصلي في الأرض المغصوبة، هذا صلى في هذا حج في مال لا يحل، لا يحل له. لكن الأقرب الأول، الأقرب الأول أنه أن الحج صحيح لكنه يأثم، لكنه يأثم. كمن صلى في الأرض المغصوبة صلاته صحيحة لكنه يأثم. إذن الأمر الأول، الأمر الثاني من الحج المبرور أن يكون المال حلال، أن يكون المال حلال. الأمر الثاني الثالث، الأمر الثالث أن يفعل الإنسان ما يجب في الحج، أن يفعل ما يجب في الحج، فلا يترك شيء من الواجبات، لا يترك شيء من الواجبات. الأمر الرابع أن يأتي بالمستحبات، الأمر الرابع أن يأتي بالمستحبات في الحج، يأتي بالمستحبات. الأمر الخامس، وهذا خاص بالمرأة، هذا خاص بالمرأة، الأمر الخامس أن يكون لها محرما، أن يكون لها محرما، محرم، أن يكون لها محرم. لأن المرأة إذا حجت بغير محرم حجها صحيح، حجها صحيح لكنها آثمة، وإذا كانت آثمة لا يكون الحج مبرورا، لا يكون الحج، الحج مبرورا. قالوا الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فإذا توفرت هذه الصفات في الحج فإن جزاءه الجنة، فإن جزاءه الجنة. وقوله عليه الصلاة والسلام ليس له جزاء إلا الجنة دل على أنه يغفر حتى الكبيرة، يغفر حتى الكبيرة، وهذا يدل على أنه تائب، أنه تائب حتى من الكبائر. فالإنسان الذي أتى بحج مبرور هذا لا شك أنه ها ليس عنده كبيرة، قد تاب من الكبيرة، قد تاب من الكبيرة. لكن من أتى بالحج المبرور، من أتى بالحج المبرور على هذه الصفات وعنده كبيرة، عنده كبيرة، هل تغفر أو لا تغفر؟ إذا رجعنا إلى النصوص فإنها لا تكفر، كبيرة لا يكفرها الحج ولا غيره، لا يكفرها إلا التوبة، إلا التوبة. لكن يكون له جزاء الجنة، فيكون تحت المشيئة، يغفر الله له الكبيرة ويدخله الجنة، أو يعذب ثم يدخل الجنة، أو يعذب ثم يدخل الجنة. أو يكون هذا خاص بالحج، خاص بالحج، لأن الحج يكفر حتى الكبيرة، يكون هذا الحديث مثلا خاص بالحج، فإن الحج يكفر حتى الكبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر العمرة قال كفارة لما بينهم، ولما ذكر الحج لم يقل كفارة، قال ليس له جزاء إلا الجنة، دل على أن الحج المبرور يرجع صاحبه قد غفرت ذنوبه الكبائر والصغائر، الكبائر والصغائر، ويقال هذا ها هذا من فضل الله، هذا من فضل الله جل وعلا، وهذا من خصائص، هذا من خصائص الحج، هذا من خصائص الحج، لأنه قال ليس له جزاء إلا الجنة. وفي حديث آخر رجعك يوم ولدته أمه، وفي رواية كهيئته يوم ولدته أمه، دل على أنه ليس عليه ذنوب، ليس عليه ذنوب، فيكون هذا هذا من خصائص الحج، فالحج يكفر كل شيء، الحج يكفر كل شيء. قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ليس له جزاء إلا الجنة. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد، على النساء جهاد، حذفت همزة الاستفهام، حذفت همزة الاستفهام، وحذفها جائز وما يدل عليه هذا الحديث، ولهذا وضع هنا علامة استفهام يعني التقدير أعلى النساء جهاد. وهذا لما رأت عائشة رضي الله عنها ورأينا ورأى غيرها من النساء ما للرجال من الفضل في الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله ذروة الإسلام وأعظم الأعمال، كون الإنسان يقدم نفسه لله جل وعلا هل يعدله عمل؟ لا، لكن أيهما أفضل، الجهاد أو الشهادة في سبيل، أقصد العلم أو الشهادة في سبيل الله؟ يعني هل الإنسان كونه يطلب العلم أفضل أو يموت شهيدا في سبيل الله جل وعلا؟ العلماء مختلفون، منهم من قال إن العلم أفضل من الشهادة في سبيل الله، أما كون العلم جهاد هذا لا إشكال، هذا معلوم بنص القرآن، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، والعلم جهاد كما نص عليه الإمام أحمد وغيره، لكن أيهما أفضل، أن يموت الإنسان شهيدا أو في طلب العلم؟ اختلف العلماء، منهم من قال الشهادة أفضل، الموت في سبيل الله والشهادة أفضل من الموت في طلب العلم. لماذا؟ قالوا لما فيه من المشقة وترك شهوات النفس ومحوباتها. القول الثاني أن العلم أفضل، كونه في سبيل العلم هذا أفضل من الموت في الشهادة. طيب أتى ابن القيم رحمه الله تعالى، انظروا كيف رجح أن العلم أفضل من الشهادة في سبيل الله. قال ابن القيم أنتم الآن إذا تناظرتم، هذا قال الشهادة وهذا قال العلم، من الذي يرجح، من الذي يحكم؟ ها، العلم إذن أفضل. انظروا الفقه، لأنك لا يمكن أن ترجح الراجح من القولين إلا ها إلا بعلم، ولا يمكن أن تجاهد إلا بعلم، إذن العلم أفضل من الشهادة في سبيل الله. لكن الناس إذا تجردوا لله جل وعلا، تجردوا واستسلموا للنصوص، علموا أن التعامل مع الله جل وعلا يحتاج إلى فقه وعلم وإخلاص، أما إذا نظروا إلى شهواتهم وعواطفهم وما يحبون وما يمدح فيه أمام الناس وما يرفع مستواه عندهم، هذا يخل بالإنسان ويجعله لا يلتفت إلى النصوص، يكون عنده شيء من حظوظ النفس وحظوظ الآخرين. ولهذا قد نجد مثلا طالب علم اشتغل بالحفظ، حفظ القرآن وحفظ السنة ومشتغل بالحفظ والفقه والفهم، وشخص آخر شاب آخر عامي، لكن هذا العامي يحب الجهاد، خرج للجهاد جهاد حقيقي، ليس كالفتن الواقع اليوم، لكن نفرض أنه خرج لجهاد حقيقي، ماذا سيقول الشباب والناس عنه؟ والله ما شاء الله على هذا الشاب، هذا جيد وعنده جلد وما همه إلا دين الله، ما همه إلا نصرة الله ورسوله. طيب يا أخي الشاب اللي من الفجر في المسجد يحفظ من المغرب، يحفظ السنة، يحفظ سنيدها والصحيح والضعيف منها، ويمحص ويحفظ الفقه للمسلمين، ايش رايك فيه؟ قال هذا جالس كيف يحفظ. لماذا؟ لاننا لم نسلم من المجتمع الذي حولنا. لان اخطر شيء على الانسان، اخطر شيء ان تنخفض وترتفع على حسب المجتمع، هذا اخطر شيء. اذا رايت المجتمع يرفعك ويمدحك ارتفعت، واذا عابك احد او تنقصك انخفضت. هذا اكبر داء على طالب العلم، بل كن على ما أنت عليه. ولهذا قد تجد إنسان يعمل من الأعمال الصالحة شيئا يسير، يسير يفوق من عمل أعمالا كثيرة. لماذا؟ لأن هذه قدرته وإخلاصه، وراء أن هذا العمل يحبه الله وسيغفر، يغفر الله له ويقبله، فرفعه الله به. لما رأينا النساء رضي الله عنهن، لما رأينا ما في الجهاد تقديم النفس لله جل وعلا أردناه. قالت عائشة: يا رسول الله، على النساء جهاد؟ والجهاد لغة ما هو؟ ها، بذل الوسع والطاقة، هذا الجهاد. الجهاد من الجهد، بذل الوسع والطاقة، هذا الجهاد لغة. اصطلاحا الجهاد اصطلاحا قتال الكفار لتكون كلمة الله هي العليا، هذا الجهاد. قتال الكفار لتكون كلمة الله هي العليا. والتعريف الذي يضعه العلماء، التعريف لابد أن يكون جامع مانع، هذا التعريف. إذن ما هو الجهاد الذي سألت عنه عائشة؟ ما هو حسب التعريف الاصطلاحي عندنا؟ ها، قتال الكفار لتكون كلمة الله هي العليا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشهيد، أن أنواع، لكن الجهاد هذا خاص بقتال الكفار لتكون كلمة الله هي العليا. أما جهاد النفس وجهاد الأعداء وجهاد الشيطان، هذا لا يدخل في التعريف الاصطلاحي. وإذا وردت النصوص المطلقة، انتبهوا، إذا ورد نص مطلق يقول لك مثلا الجهاد فقط بين قوسين في نص شرعي، الجهاد على أي تعريف نحمله؟ التعريف الاصطلاحي الشرعي. إذن المراد الجهاد، ها، قتال الكفار لتكون كلمة الله العليا. مثل قولنا في سبيل الله، معلوم أن الصلاة في سبيل الله، الذهاب لطلب العلم في سبيل الله، صلة الرحم في سبيل الله. لكن إذا ورد نص مطلق في القرآن في سبيل الله، يحمل على أي شيء؟ على في سبيل الله التعريف الاصطلاحي، وهو الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. قالت: هل على النساء جهاد؟ قال: نعم. ونعم حرف جواب، أجابها على السؤال، لكن لم يسكت. لو قال نعم وسكت، ما الذي يفهم؟ ها، أن عليهن جهاد. لكنه قال: نعم عليهن جهاد نكرة، عليهن جهاد لا قتال فيه. طيب ما هو الجهاد الذي لا قتال فيه؟ بينه، لأن اللفظ مشابه اللفظ السابق. لما اشترك الحج مع الجهاد سماه النبي صلى الله عليه وسلم جهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه في سبيل الله. لما ذكرت المرأة الراحلة التي وضعها زوجها في سبيل الله وأراد أن تحج عليها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اركبيها، إنما الحج من سبيل الله. إذن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحج لأنه يشارك الجهاد، فالجهاد بذل للنفس والمال، الحج بذل للنفس والمال، الجهاد مفارقة الأوطان، مفارقة الأهل، البلد، الحج كذلك. الجهاد من خرج إليه قد لا يرجع، الحج من خرج إليه ممكن ألا يرجع. إذن الجهاد، الحج يشبه الجهاد، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم جهاد. قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، الحج والعمرة، فهذا جهاد لكنه ليس فيه قتال، ليس فيه قتال. وفي هذا الحديث بيان على أن النساء ليس عليهن جهاد، المرأة ليس عليها جهاد، فليس لها أن تأخذ السلاح وتقتل وتجاهد وتغزو، لا، لكن لها أن تشارك فيما يعين المجاهدين، لها أن تشارك في مداواة الجرحى إسقائهم الماء، إعانتهم على بعض الأمور، هذا لا بأس. أما كونها تجاهد وتقاتل فليس عليها جهاد، ليس عليها جهاد. لماذا؟ لأنها ضعيفة ولا تحتمل، ورقيقة أيضا قلب، تتأثر من الجراح والقتلة، ليست كالرجل. لكن لو أخذت السلاح وقاتلت هل لها ذلك؟ نقول نعم، إذا اقتضى الوضع ذلك نعم، لكن من حيث الحكم كونه فرض كفاية، فرض عين، سنة إلى آخره، وليس على النساء، إنما هو من خصائص الرجال. ويؤخذ أيضا من هذا الحديث أن الجهاد أفضل للرجال من أي شيء؟ من الحج. الجهاد أفضل للرجال من الحج، والنساء الحج أفضل لهن من الجهاد، والنساء الحج أفضل لهن، أفضل لهن من الجهاد. قال: الحج والعمرة، رواه أحمد وابن ماجه، رواه أحمد وابن ماجه، واللفظ له، واللفظ له، اللفظ لمن؟ طيب لماذا قلنا ابن ماجه؟ لماذا قلنا الإمام أحمد؟ انتبهوا، عندنا ضوابط يضعها العلماء، سواء علماء الحديث أو الفقه أو النحو أو اللغة. الآن قال رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له، ما قال لهما، قال له. هو هنا أراد إما أحمد أو ابن ماجه. إذن ماذا أراد ابن حجر؟ ابن ماجه. أحسنت. لماذا؟ أحسنت، لأن الضمير يعود إلى أقرب، أقرب مذكور. وأيهما أقرب مذكور، ابن ماجه ولا أحمد؟ ابن ماجه. قال واللفظ له وإسناده صحيح. ما الذي إسناده صحيح؟ إسناد أحمد ولا ابن ماجه؟ ابن ماجه. لماذا؟ لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، إلى أقرب مذكور. قال وأصله في الصحيح، أصله في الصحيح، والمراد بالصحيح صحيح البخاري. يعني هذا اللفظ ليس هو الذي في الصحيح، هذا اللفظ ليس هو الذي في الصحيح، لكن أصل هذا اللفظ، أصل هذا، يعني كون الحج جهاد هذا في البخاري، كون الحج جهاد هذا في البخاري. واللفظ الذي في البخاري الذي هو أصل هذا اللفظ أن عائشة قالت يا رسول الله، يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ أفلا نجاهد؟ قال لا، قال لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور، أفضل الجهاد حج مبرور. كم بقى اللذان؟ إذا بقى، إذا بقي خمس دقائق، أي طيب، إذا بقي خمس دقائق لعلنا نكمل هنا. قال وإسناده صحيح وأصله في الصحيح، يعني أصل هذا الحديث ها في صحيح البخاري. ما هو الأصل؟ ها ما هو الأصل؟ عندنا حج وجهاد، هذا الأصل، الحج والجهاد. إذن كون الحج جهاد هذا في البخاري، هذا في البخاري، لكن كونه لا قتال فيه هذه الألفاظ ليست ها ليس في البخاري، ليس في البخاري. وكون ابن حجر رحمه الله تعالى يذكر هنا أصله في الصحيح ليبين أن لو قدر أن هذا الحديث ضعفه أحد ها فلا يهمنا تضعيفه. لماذا؟ لأنه في صحيح البخاري أن الحج جهاد، أن الحج جهاد. وصلى الله وسلم نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بين أذان القامة ما في درس طبعاً.